وأيضا فإن النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل شافهم الله بالخطاب، وأنهم يقولون إن الله هو المسيح، ويقولون أيضا إن المسيح ابن الله الرافضة تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغالية منهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون دين الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح، والنصارى يقولون أن كلامه ورد على صحيح أن لا نعبد إلا الله وأن نعبده إلا الشرع. ما زلنا في يعني مقام الرد هنا رد شيخ الإسلام على الحلي في في أن هؤلاء بدل يعني ما يعبد الله تبارك وتعالى بما شرعه أصبحت عبادتهم هو تعظيم القبور والمشاهد والشرك بالله تبارك وتعالى، فخالفوا الطيبين، خالفوا الطيبين بأنه عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك ابتداء دين لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ويقول الإسلام مبني أصلا على الطيبين هذول، ألا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا بما شرع، وهم خالفوا هذين أصلا. فيقول هنا شبههم بمن ضل قبلهم، فقال النصارى خلفوا على الأصل، وكذلك المبتدعون من هذه الأمة من الرافضة وغيرها. قال النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهم، أن الحواريين هم أتباعه بالمسلم، وبالتالي ينبغي أن يكون بعد يعني بعده في الفضل، المسيح أشرف منهم، والمسيح رسول الله تبارك وتعالى، وهو يعني من قبله من الرسل مثل إبراهيم وغيره، يعني الرسل هم في منزلة، وفضل الله تبارك وتعالى بعضهم على بعض. لكن ما كان ظنوا بأن أعطوا صفات الألوهية للمسيح، فجعلوه هو الرب، وجعلوا أتباعه وعطوه صفة الرسل، وقال لأنه يكلمهم كلام مباشر اللي هم الأتباع حواريين، إذا هم أفضل من كل الرسل، يعني دول يكلمون الرب الإله كلام مباشر وقد أخذوا منه، لأن هو أفضل من إبراهيم، لأن إبراهيم أخذ بواسطة بواسطة ملك، فجعلوا الحواريين اللي هم تلاميذ المسيح أفضل من إبراهيم ومن موسى ومن سبقهم من الرسل. فهذه يضلوا في هذا الأمر، ليش؟ لأنهم رفعوا عيسى عليه السلام إلى منزلة الرب، وجعلوا حواريه وتلاميذه في منزلة الرسل، ولما قالوا منزلة الرسل قالوا هم أفضل من بقية الرسل لأنهم يتلقون من الرب رأسه، فضلوا في هذا الضلال. يزعمون أن الحواريين رسل شافاهم الله بالخطاب، الله خاطبهم خطاب مباشر، إذا هم أفضل من الإيه؟ من الرسل السابقين الذين يعني جاءهم خطاب الإله عن طريق الوحي، لأنهم أي المسار يقولون إن الله هو المسيح، ويقولون أيضا إن المسيح ابن الله، والرافضة تجعل العلم الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء، غاليتهم سابقة، فإلا فقد علم هذا المذهب بعد ذلك أصبحوا كلهم يعني يرون يعني من هؤلاء الغالي، لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية، يعتقدون بأن هؤلاء يحيون ويميتون ويرزقون ويدخلون الجنة ويخرجون النار، يعطون صفات الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح. نعم، هذا بالنسبة إلى الأصل الأول اللي هو ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. الأصل الثاني، والنصارى يقولون أن الدين مسلم للأحد والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. نعم، هذا أيضا مما ظل في النصارى السابقة، أنهم جعلوا التشريع الإلهي بيد الرهبان، كما زعموا بأن عيسى عندهم هو الله مش الرسول، قال لبطرس ابن كنيستك على هذه الصخرة، وما قيدته في الأرض يقيده الله في السماء، وما حللته في الأرض يحله الله في السماء. فجعلوا أن بطرس وهو من التلاميذ ما يشرعه يوقع اللعب وينبه الله تبارك وتعالى، فجعلوا التشريع له وأعطوا هذا الحق لرهبان النصارى ولباباواتهم أنهم لهم حق التشريع، فيحلون ويحرمون بأمر الله، والله أعطاهم هذا الحق ووقع على أمره. نعم. وإذا الخالق أنه لا يشرع الله إلا بما شرع له، لا يعبد الله إلا بما شرع له، جعل التشريع لأحبارهم ورهبانهم كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم لما قال النبي لعدي، لما عدي قال النبي ما ما ما ما عبدوهم، قال لم يحل لهم الحرام فاتبعوهم، لم يحل لهم الحرام فاتبعوهم ويحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، قال بلى، قال استمتع بالاسم اياه. نعم. والراكبة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. وأما من دخل في قلوب كذلك قالوا هذا، قالوا بأن الله تبارك وتعالى قال لداود: هذا أعطاؤنا فمن أو أمثل بغير حساب، يعني فإذا كذلك أعطى الأئمة هذا، وإنهم أحد أعطاؤنا يعني في الحكم، فما يحلونه حلال ما يحرمونه حرام. أما ما قاله الله لداود هذا أعطى الله شافين حتى فيه، قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الشافين كل بنائم وغواص، وآخرين مقرنا في الأصفاد. هذا أعطاؤنا بالله لهم فمن أو أمسك بغير حساب، يعني لا يحاسبك الله في هؤلاء الشافين صلى الله عليه وسلم. أما الله تبارك وتعالى ما أعطى حق التشريع له ولا يجبر ولا لرسول، أما له أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، لا، ولا يحرم الرسول ولا يحل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. نعم. وأما من دخل في غلو الشيعة فالإسماعيلية الذين يقولون بإلهية الحاكم، الإسماعيلية فرقة من فرقهم، ويقولون بإلهية الحاكم اللي هو الحاكم أمر الله الفاطمي، ومن أولاد ميمون القداح اليهودي، وكانوا يدعون النسبة إلى آل البيت. هذول قالوا بإلهية الحاكم لأنه هو الله وأن الله تمثل. من أئمتهم يقولون بإلهية الحاكم ونحوه من أئمتهم، ويقولون أن محمد بن إسماعيل شيخ شريعة محمد بن عبد الله. نعم. محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وكان فيما ذكروا أنه يعني جعفر قال الإمام بعد إسماعيل، ثم مات إسماعيل في حياته هذه، وزعموا أن جعفر رحمه الله قال إن الله بدله، ثم قيل له: كيف أنا أخبرت أنه يكون بعدك إسماعيل ومات؟ فقال: الله قد بدأ له في إسماعيل وحوله. ثم إن بعض الشيعة نقل الإمام من إسماعيل إلى ابنه محمد بن إسماعيل، ثم غلوا فيه وقالوا إن محمد بن إسماعيل هذا كان هو شيخ الشريعة، يعني هو المنزل عليه الشريعة، ومحمد بن عبد الله أخذ عنه، فهو شيخ ميت ومعلم ميت للناس. نعم. لغير ذلك، وغير ذلك من المقالات التي هي من الغالية من الرافضة، فهؤلاء شر من أكثر كفار من اليهود والنصارى والمشركين، وهم ينتسبون إلى الشيعة يتظاهرون بالمذاهب وهم يقولون بإلهية الحاكم. يستفيدون بهذا بالفصل. صلى الله وسلم على نبينا محمد.